أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول هذا السائل: جئت للحج وفي نيتي شيء من الرياء، فكيف أصحح هذا الأمر؟ وما هو الدعاء الذي يقال ليذهب الرياء؟ الرياء داء فتاك وبلاء عضال، وإذا دخل الرياء العمل أفسده وأبطله. وقد جاء في الحديث القدسي الذي مر معنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعلى المرائي أن يعلم أن جهده ونصبه وتعبه ونفقته وبذله كل ذلك لا يقبله الله منه ولا يدخل يوم القيامة في ميزان حسناته، لأنه لا يدخل في ميزان حسنات العبد إلا الخالص لله. ألا لله الدين الخالص، أما غير الخالص لا يقبله الله، غير الخالص لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبله إلا الخالص، الخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. والنفس تحتاج إلى مجاهدة، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحتاج العبد إلى مجاهدة لنفسه وسؤال لربه سبحانه وتعالى وتذكير للنفس بمقام الإخلاص وفضل المخلصين وثواب المخلصين وأن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. يذكر نفسه دائما بذلك ويداوي نفسه بالقرآن: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الحج ماذا قال الله؟ قال: ولله على الناس حج البيت لله، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين. فيجاهد نفسه على إيقاع العمل من أوله إلى آخره على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإذا دخله الرياء يجتهد في طرده وإبعاده بتذكير نفسه بمقام الإخلاص وفضله، وأيضا بدعاء ربه سبحانه وتعالى. ونقلت في درس سابق قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذه دعوة مباركة يحسن بالحاج أن يدعو بها في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ثم ينطلق وهو مجاهدا نفسه على أن يخلص هذا العمل وأن يخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذه تقال في الميقات، هذه تقال في الميقات. ثم إذا دعا بهذه الدعوة يتبع ماذا؟ يتبع الدعاء بالعمل بالمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليترك الطريقة التي يعملها كثير من الناس الآن: في الميقات صور تذكارية، وفي المطاف صور تذكارية، وفي عرفات صور تذكارية، وعند الجمار صور تذكارية، كأنها رحلة لأخذ صور تذكارية، لا كأنها عبادة يريد أن يراها يوم القيامة بثواب جزيل وأجر عظيم عند الله، وإنما صور تذكارية. ثم في البلد: تعالوا يا جماعة شوفوني، أنا في عرفات وأنا في مزدلفة وأنا في كذا وأنا في كذا. ورأينا بعضهم، أصلح الله الجميع، رأينا بعضهم عند وقت التقاط الصورة يقف على هيئة خاشعة ويرفع يديه، ويرفع يديه بخشوع وسكون وطمأنينة، وإذا انتهى التقاط الصورة نزلت اليدين. رأينا ورأى غيرنا. هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ هل رفعتا لله سبحانه وتعالى؟ لا والله، هذه رفعت لأجل الصورة، والصورة أخذت لأجل المرآة، لأجل المرآة، مرآة الناس، انظروا وانظروا. وبعضهم لا يكتفي أيضا بوضعها بالبوم، صورة مكبرة وعلى باب البيت، وصورة مكبرة في المجلس، ويضعها في المجلس صورة مكبرة له وهو رافع يديه يدعو عند الجمار أو عند الكعبة، صورة مكبرة. واللي ما شاف يجي يشوف. لمن هذا العمل؟ لمن هذا العمل؟ هل هذا قربه لله أم أنه داخل في في في في في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا أنصح كل حاج أن يخبت إلى الله وأن ينيب إلى الله وأن يخلص لله وأن يلغي هذه الكاميرا وكأنها لم توجد. أليس قبل 20 سنة 30 سنة ما لها وجود؟ يعتبرها غير موجودة أصلا. وإذا نازعه الشيطان والنفس الأمارة بالتقاط صور حتى يرى الأولاد وحتى ترى الزوجة وحتى يرى فلان، كل هذا مضر بعمله، فليحذر من ذلك كله وليجعل عمله لله. وأتم الحج والعمرة لله، وكل ما حدثته نفسه بالتقاط صورة قال وأتم الحج والعمرة لله، يداوي نفسه بالقرآن. وإذا وجد الداء فالدواء موجود، الدواء في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. وهذه الأمراض، أمراض الرياء وأمراض العجب والأمراض الأخرى، كلها تداوى بالقرآن وتعالج بالذكر الحكيم. وأيضا مما يحرص المسلم أن يدعو به في كل وقت، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة جدا وثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولهذه الدعوة قصة أو خبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فقال بعض الصحابة أوليس الشرك أن يتخذ مع الله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ ثم ذكر هذه الدعوة، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذه دعوة نافعة في طرد الرياء، وأيضا طرد إرادة الدنيا بالعمل ونحو ذلك، تداوى بالدعاء وبمجاهدة النفس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل قول الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا شاهدا على المشهد الثالث؟ قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى شاهد للمشهد الثالث والأول، للمشهد الثالث الذي هو المتابعة، والأول الذي هو الإخلاص. لأن الفضيل رحمه الله وهو من علماء التابعين لما تلا هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ثم إذا نظرت أو تأملت وتفكرت في واقع الناس من حيث الإخلاص والمتابعة، من حيث تحقيق الإخلاص والمتابعة، إلى كم قسم ينقسمون الناس في باب الإخلاص والمتابعة؟ إلى كم قسم ينقسمون؟ إلى 4 أقسام. القسم الأول من كانت أعماله خالصة وهو فيها متابع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني عنده إخلاص بدون متابعة، والقسم الثالث عنده متابعة بدون إخلاص، والقسم الرابع لا إخلاص ولا متابعة. ولا يقبل الله من هذه الأقسام الأربعة إلا الأول، لا يقبل الله من هذه الأقسام الأربعة إلا الأول، المخلص المتابع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي ببعض المعاصي وهو يتوب ثم يعاودها لكنه يندم بعد فعلها، وهل هذا مما يقدح في تعظيمه لله جل وعلا؟ يقول أهل العلم رحمهم الله أن أكبر واعظ وأعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك، هذا أكبر زاجر وأعظم زاجر. ولهذا تجد في آيات كثيرة في القرآن تختم: إن الله بصير بالعباد، عليم بما تعملون، بصير بما تعملون، خبير بما تفعلون، بما تعملون خبير. آيات كثيرة تختم بهذا. فهذا أكبر واعظ أن تعلم أن الله يراك. وكلما حدثت العبد نفسه، كلما حدثت العبد نفسه بمعصية أو بذنب يذكرها برؤية الله سبحانه وتعالى له واطلاعه عليه. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فيذكر نفسه دائما باطلاع الله عليه ورؤيته له وسماعه لقوله ورؤيته لأفعاله. وعليه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. وأن تستحي من الله كما تستحي من رجل معظم في عشيرتك، جاء حديث بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحي العبد من ربه جل وعلا، هذا أكبر زاجر وأعظم واعظ. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في أحد كتبه أن امرأة عربية في الصحراء مع غنيماتها ترعى، فجاءها أعرابي وراودها عن نفسها وقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني من أي شيء تخافين، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها رب العالمين؟ فذكرت نفسها وذكرت هذا برؤية الله، فكف الأعرابي وانصرف. فتذكر الإنسان لهذا الواعظ ينفعه نفعا عظيما ويفيده فائدة كبيرة. وعليه أن يستعمل هذه الطريقة، يذكر نفسه بهذا الواعظ، يذكر نفسه بالعقوبة، يذكر نفسه بالأضرار الدنيوية والأخروية المترتبة على الذنب. اللذة التي تكون بالحرام تفنى في لحظتها، لكن تبقى عواقب، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فيذكر نفسه بالعواقب، يذكر نفسه بأمور ومعاني حتى تنطرد عنه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: نحبكم في الله يا شيخ، هل الواجب على المأموم أن يفعل ما علمه من السنن مع أن الإمام لا يفعلها، أم عليه متابعة الإمام؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين في الله، المتعاونين على طاعة الله سبحانه وتعالى. والواجب على المأموم أن يحرص على السنة واتباعها، ولا يبحث في إمامه. وهل يعني هذا السؤال أصلا لا يعقل، هذا السؤال أصلا لا يعقل، لأن الإنسان يصلي وراء أئمة ويذهب إلى هذا البلد وإلى ذاك البلد، هل مطلوب من كل إنسان أن يأتي خلف الإمام أو قبل كل صلاة ويسأله ماذا تفعل؟ أصلا السؤال غير معقول إطلاقا. لو قيل أن يلزمك أن توافق إمامك في لزومه للسنن أو تركه لها، هذا تكليف بما لا يطيقه الإنسان، بما لا يطيق الإنسان. مساجد كثيرة ويمر بها الإنسان وأحيانا تصل إلى مسجد تصل إليه لأول مرة والصلاة قائمة. إذا كان هذا مطلوب منك ماذا ستفعل حينئذ؟ إذا كان مطلوب منك أن تبني صلاتك على ما ذكره هذا السائل ماذا تفعل؟ وصلت إلى مسجد والصلاة قائمة والناس يصلون وراء الإمام وأنت تعتقد أنه يلزمك أن تصلي وفق الإمام إن كان يترك بعض السنن أنت تتركها تبعا له، هذا غير معقول أصلا. فالمطلوب من كل إنسان أن يحرص على السنة في نفسه، أن يحرص على السنة في نفسه. والإمام أحيانا يترك السنة لمرض، أحيانا يترك السنة لمرض لا يستطيع أن يفعل بعض السنن لكونه مثلا لا يستطيع ذلك لمرض أو مثلا لضعف أو لقصور في الهمة أو لم تبلغه مثلا هذه السنة أو إلى غير ذلك. فأنت شأنك إذا علمت السنة وبلغتك أن تلزمها وأن تحرص عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل يفهم من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نفي الفلاح على من لا يخشع في صلاته؟ هذا من الدلائل على أن من كان خاشعا في صلاته متحقق فلاحه، من كان خاشعا في صلاته متحقق فلاحه. وقد هنا للتحقيق، قد أفلح المؤمنون أي تحقق فلاح من كان بهذه الصفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمن كان بهذه الصفة فقد تحقق فلاحه، ومن نقص عن هذه الدرجة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من كان بهذه الصفة فقد تحقق فلاحه، قد أفلح المؤمنون. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. ليس معناه من تكلم هلك، لكن ينظر في حال الإنسان وفي عمله وفي صفة كلامه ونحو ذلك. فالشاهد أن هذا دليل على أن الخاشع في صلاته متحقق فلاحه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: وما هي أسباب الخشوع في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ للخشوع في الصلاة أسباب كثيرة، وابن القيم رحمه الله تعالى جمعها في هذه المشاهد الستة، جمعها في هذه المشاهد الستة التي يذكرها هنا. فمن وفق لهذه المشاهد علما وعملا وتطبيقا ترتب على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى تحقق الخشوع في هذه العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الحاج: هل يجوز اقتناء قسيمة الهدي من الآن؟ يجوز للحاج أن يأخذ قسيمة الهدي من الآن، لأنها عبارة عن إنابة لهذه الشركة المعتمدة بأن تنوب عن الحاج بشراء الهدي وذبحه وإعطائه للمحتاجين، سواء أخذها الآن أو بعد هذا الوقت أو في المدينة أو في مكة، الأمر في ذلك واسع ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن يتمسحون بالأبواب عند خروجهم من المسجد؟ هذا من الأعمال التي لا أصل لها، هذا من الأعمال التي لا أصل لها. ويجب أن نعلم أن السنة إنما جاء فيها تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وأيضا الحجر الأسود يقبل والركن اليماني يستلم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتقادا في الحجر أنه يضر وينفع، ولا اعتقادا أيضا في الركن اليماني أنه يضر أو ينفع. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قبل الحجر الأسود قال: وأسمع الناس، أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن لماذا هذا التقبيل؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا يشرع لنا إطلاقا على وجه الأرض أن نقبل إلا الحجر الأسود اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ونستلم الركن اليماني، وما سوى ذلك كله لا يشرع. فإذا كان يفعل ذلك تسننا واعتقادا أن هذا العمل مشروع أو قربة فهذا من البدع. أما إذا كان يفعل ذلك طلبا للبركة من هذا الذي يمسح عليه واعتقادا أنه يجلب له شفاء أو يدفع عنه ضرا أو يحقق له بركة فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن مقولة بأن المؤمن يتقلب في اليوم 40 مرة غير المنافق. الله أعلم إذا كانت تنقل، لكن المؤمن يمر بأحوال والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأحيانا تأتي أمور عوارض تضعف الإيمان، فالإنسان يمر في حياته بأمور، والحياة مجاهدة، الصواد كثيرة والصوارف متنوعة، والحياة ميدان للمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.